حيث في دنياه سيكون له كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين وبالجملة كل ألم وتعاسة. ثم في أخراه له حتما ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم وأخلد، قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، أي ومع غناه التام عنهم سبحانه، لكنه لا يقبل منهم الكفر ولا يوافقهم عليه ولا يختاره لهم ولا يحبه منهم ولا يدعوهم إليه، لأنه يتعسهم في الدنيا والآخرة ويتعامل مع تعامل غير الراضي، فلا يرضى عمن يكفر ولا يرعاه ويؤمنه ويوفقه ويسدد خطاه وييسر أموره في حياته، فتراه بسبب ذلك دائما في كل شقاء بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات، ثم في آخرته في نار جهنم على قدر شروره ومفاسده وأضراره. هذا ولفظ ولا يرضى يفيد ضمنا حب الله، حب الله لخلقه ورحمته بهم وحرصه على سعادتهم التامة في دنياهم وأخراهم، لأنهم خلقه وصنعته، وكل صانع يحب صنعته ويريد لها أفضل الأحوال، ولله المثل الأعلى. وعدم إجبارهم على شيء وترك تمام الاختيار لهم بعقولهم التي أعطاها لهم، فهم الذين سيسعدون تمام السعادة إذا أحسنوا الاختيار ويتعسون تماما بسوء اختيارهم، قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي وهو سبحانه قطعا على العكس مما سبق يحب لهم ويوصيهم ويقبل منهم أن يختاروا الشكر بكامل حرية إرادة عقولهم، لأنه يسعدهم في دنياهم وأخراهم، فيؤمنوا به سبحانه ويتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق إسلامهم ويتواصلوا دائما معه ويتوكلوا عليه ويشكروا على نعمه التي لا تحصى بعقولهم باستشعار قيمتها وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك سيجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. بهذا يتعامل معهم سبحانه قطعا تعامل الراضي، أي يجعلهم حتما يعيشون حياتهم في تمام الخير والسعادة، حيث رضاه ورحماته وعفوه وما يتبع ذلك بالقطع من تيسيره وتوفيقه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره. ثم في آخرتهم لهم بكل تأكيد تمام الغفران والرضوان في أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا يتحمل أحد ذنب أحد آخر، ولكن كل فرد يتحمل نتيجة عمله وقوله، إن خيرا فله كل الخير والسعادة في الدارين، وإن شرا فله كل الشر والتعاسة فيهما. والوزر معناه الحمل الثقيل، لأن أي ذنب أي شر وضرر هو حمل ثقيل يؤدي للهم والنكد على قدره في الدنيا قبل الآخرة. والوازرة هي الحاملة لهذا الحمل الثقيل، أي الشخصية التي تفعل الذنب،